قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة لكل بيت خالية من أي إضافات. أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. وقد خصصنا حلقة هذا الأسبوع لبيان سنة الحجامة وشرح طريقة الحجامة وبيان فضائل الحجامة واستطباباتها ومواضعها وأوقاتها وغير ذلك من أحكام عملية تتعلق بالحجامة. الحجامة أيها الإخوة المشاهدون قديمة، قدم الزمان وقدم الإنسان، استعملتها الأمم السابقة القديمة، استعملها الفراعنة، واستعملها الصينيون، واستعملها اليونانيون، واستعملها العرب في الجاهلية، وجاء الإسلام فأكد عليها وبين فضائلها وبين منافعها. ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم احتجم وأمر أمته بالحجامة، بل أمر صلى الله عليه وسلم بالحجامة ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماوات السبع. قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج إلا كلهم قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. ملائكة السماء حريصة على هذه الأمة، تريد لها الخير، تحرص على أبدانها كما تحرص على أرواحها. فالحجامة من الطب النبوي الوقائي، أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحجامة، بل رجع صلى الله عليه وسلم من معراجه بعافيتين، عافية الروح هذه الصلاة، وعافية البدن هذه الحجامة التي هي في الحقيقة استفراغ للدم من جسم الإنسان في أوقات مخصوصة بطرق معلومة، وللحجامة لإخراج الدم واستخراجه من الجسم ومن العروق طرق بعضها قديم وبعضها حديث. فمن الطرق القديمة كانوا يستخدمون مثلا أهل الصين يستخدمون خشب البامبو، فكانوا يعني يملؤونه بالدم ثم يلقونه أو يحرقونه، وهكذا يبدلون كؤوس من خشب. ثم استخدم الفخار والخزف، ثم استخدموا طبعا غيرهم من الشعوب، استخدموا قرون الأنعام، قرون الأنعام، فكانوا يضعونها على الموضع ويمصون الدم هكذا حتى تمتلئ هذه القرون بالدم، ثم يخرجونها بعد أن يكونوا قد شرطوا مكان الحجامة. ثم أهل الهند يستخدمون دودة العلق، فدودة العلق مولعة بالدماء خصوصا دم الإنسان، أي موضع كانوا يشعرون في مكانه بألم فكانوا يضعون هذه الدودة فكانت تمتص هذا الدم، ثم يفرغونها ثم يعيدونها أو يستبدلونها بغيرها. ثم تطورت الحجامة، آلات الحجامة، حتى كان من آخرها هذه الماكينات الحديثة التي تعمل على استفراغ الهواء من المكان. فهذا جهاز يدوي يعني بسيط ولكنه فعال، توضع هذا الكوب هكذا، لنفرض أن نريد أن نعمل حجامة في هذا المكان، فهكذا يكون استفراغ. وبالطبع سنجري يعني الحجامة عمليا بعد قليل، فمثلا هذه المكان يشرط ثم يعاد، وهكذا يسحب الدم من المكان. فهذه الآلات الحديثة تعمل على تفريغ الهواء، وبالتالي نجد أن هذا الكوب يعني يلصق في المكان. أيضا كانوا يستخدمون بعض، يحرقون الورق أو القطن، يضعون فيه شيء من الكحول ويضعونه في كوب ثم يضعونه على المكان، فكان يعمل على حرق الهواء ويمس يعني يتشبث بالمكان ويلصق بالمكان، وهكذا يعيدون الكرة بعد أن يكونوا قد شرطوا. لكن هذه الطريقة يعني ليس لها غوائل وليس لها يعني أخطار، بينما تلك الطريقة التي يحرقون فيها القطن أو الورق ربما تسبب حروق للمكان وللموضع الذي يعني يراد حجامته. فعندنا في هذه العملية هذا يعني الجهاز الذي يعمل على تفريغ الهواء، وعندنا هذا الكوب الذي يعني يوضع في هذا المكان، والمكان الذي نريد حجامته ما علينا إلا أن نضع هذا الكوب على هذا المكان بعد تعقيمه، ثم نعمل على تفريغه فيلتصق هذا الكوب في المكان. وبعد ذلك بعد فترة يسيرة يمكن تكون دقائق يكون المكان قد هيئ للتشريط، فنفرغ الهواء بواسطة هذا النابض الصغير هنا، ونرفع الكوب ثم نشرط المكان، ثم نعيد مرة أخرى ونسحب هكذا، فيمتلئ هذا الكوب شاء شيئا فشيئا بالدم، ثم نفرغ هذا الدم ثم نعيد وهكذا. يستحب أن يكون هذا وترا، يعني أقلها 3 مرات إلى 5 إلى 7 مرات. في عندنا أيضا مما نحتاجه في هذا في هذه العملية هذه الشفرات، وهذه شفرات معقمة، ف يعني طبعا نستعمل هذه اللفظات اللي هي نايلون معقمة أيضا، يعني لا نشتغل إلا من خلالها. وأيضا عندنا سبيرتو كحول، نعقم المكان أولا وفي نهاية العملية كذلك. نحتاج إلى محارم الفاين هذه لمسح تنظيف الكؤوس من الدم. نحتاج إلى لاصق بعد العملية، الانتهاء من العملية. وقبل أن نضع هذا اللاصق نضع على المكان المحجوم هذا الزيت مع القسط الهندي. وفائدة القسط الهندي هذا حتى يخفي التشريط وحتى يخفي التشويه، لا يبقى أثر لتشريط يعني بدن الإنسان. وقد ورد هذا في الحديث أنه مع الحجامة ورد القسط، عليكم بالقسط أو القسط. فالعلماء شراح الحديث قالوا هناك فائدة من ذكر القسط الهندي مع الحجامة، أنه ثبت أن القسط الهندي يدمل الجروح ولا يبقي آثارا للجروح. وكذلك نحتاج إلى شاش أبيض أيضا لمسح المكان أو وضع هذا الشاش يعني تحت اللاصق. وأيضا يعني نحتاج إلى كما قلنا هذا اللاصق في العملية النهائية. هذه الحجامة إخواني ورد فيها أحاديث، في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وحديث هذا حديث أنس، حديث أبي هريرة. وطبعا كل هذه الأحاديث التي أذكرها لكم أحاديث صحيحة بفضل الله تعالى. حديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة، فالحجامة. وأيضا ذكرنا لكم حديث المتقدم حديث وصاية الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. إيش علاقة الحجامة بالإسراء والمعراج؟ وما هو مدى حرص الملائكة على سلامة أبدان هذه الأمة المحمدية؟ فحينما الملائكة تنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوصي أن يوصي أمته بالحجامة لأن في سلامة في صحة الأبدان سلامة الأديان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف كما قال عليه الصلاة في كل خير. فالمؤمن إذا كان قويا في بدنه معافا في جسده فإنه يقوى على طاعة ربه، يقوى على أداء ما أوجب الله عليه من أمر بالمعروف، من عبادات، من صلة أرحام، من جهاد في سبيل الله، من الارتحال من أجل طلب العلم. وكذلك حديث آخر حديث عبد الله بن مسعود يعني يحمل نفس المعنى، قال حدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. روايات كثيرة وكلها تدل على معنى واحد، أن الملائكة أوصت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السنة الطيبة المباركة التي هجرها أكثر الناس، والتي هي كما قلنا من طب الرسول صلى الله عليه وسلم الوقائي الذي فيه استفراغ للمادة الفاسدة من الجسم، وفيه حفظ صحة المسلمين، حفظ صحة المسلمين. كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت بسماء من السماوات إلا قالت الملائكة: يا محمد مر أمتك بالحجامة، فإن خير ما تداويتم به الحجامة والقسط والشونيز. القسط هو القسط الهندي، هو هذا المطحون الممزوج بزيت الزيتون الذي هو نافع للجروح، الذي هو نافع للجروح ويدمي للجروح ولا يترك آثارا لهذه الجروح على البدن. أما الشونيز فهو حبة البركة التي نسميها في بلادنا القزحة، حبة البركة. فهذه أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن فيها شفاء من كل داء. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة: إن في الحجم شفاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر شفاء هذه الأمة في 3 استطبابات وثلاثة علاجات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشفاء في شيء، إن كان الشفاء في شيء ففي 3: شرطة محجم وهي هذه الحجامة، أو لعقة عسل يعني شرب العسل الخالص، أو كية نار. وأكره الكي، وفي رواية: ولا أحب أن أكتوي. فآخر العلاج الكي، والكي بالنار نهي عنه وكره لأن فيه تعذيب وفي حرق للبدن وللجسم، ولا يحرق بالنار إلا الجبار. فهذه الحجامة إخواني أحاديثها كثيرة وفوائدها كثيرة، بل ثبت في السنة أن بعض النساء، أم سلمة مثلا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، احتجمت واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة، وكان هذا حجام، أن يحجمها. قال: حسبت أنه كان أخاها في الرضاعة أو غلاما لم يحتم. يعني لماذا؟ لأن لا يجوز للرجل أن يحجم المرأة. فلماذا أبو طيبة حجم أم سلمة؟ قال: لأنه كان أخاها من الرضاع، يعني محرم. وقيل أنه كان غلام لم يحتلم، يعني لم يبلغ الاحتلام، فيجوز للغلام أن يطلع على عورات النساء إلا العورات المغلظة بالطبع. فإذا النساء، أيضا نساء السلف، كنا يستعملن هذه السنة ويستعملن الحجامة. ولا صحة لمن قال بأن الحجامة للنساء لا تستعمل إلا بعد سن اليأس، لا، ليس هناك دليل على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن الملائكة أمرته أن يأمر أمته بالحجامة، ومعروف أمة النبي عليه الصلاة والسلام ذكور وإناث وكبار وصغار، ولم يستثن الحديث، لم تقل الملائكة مر أمتك بالحجامة إلا النساء، وإلا النساء بعد سن اليأس، كل هذا ليس عليه دليل. بل تحتجم المرأة حتى من مجرد الإنسان أن يأكل الطعام يجوز له أن يحتجم وتصح له الحجامة، لأن العلل تجد في الإنسان بعد يعني أكله للأطعمة الغليظة والدسمة وغير ذلك. فيجوز حجم الصبي، ويجوز حجم الشاب، ويجوز حجم الكهل، ويجوز حجم الشيخ. وإذا لفظ أمتك في الحديث يشمل كل هؤلاء. والحجامة على نوعين: حجامة جافة وحجامة رطبة. هذه الحجامة التي نستعملها اليوم حجامة رطبة، يكون فيها التشريط واستفراغ الدم. أما الحجامة الجافة فهي التي يسمونها عندنا العوام كاسات الهواء، وهذه تستعملها النساء الكبيرات للأوجاع وللروماتيزم ولغير ذلك. ونتوقف لفاصل ثم نعود إليكم، وحياكم الله وبارك الله فيكم. لإعلاناتكم على قناة الأثر الفضائية

واختلط فيه الحبل بالنابل والتبس فيه الحق بالباطل، فكانت اسما على مسمى قناة الأثر، وكما يقولون إذا جاء الأثر بطل النظر. قناة الأثر الفضائية. لإعلاناتكم على قناة الأثر الفضائية يرجى الاتصال على الأرقام التالية 00966-563-572-665 00962-787-468-112. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني. علمه البيان. الأثر بيت كل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها الإخوة المشاهدون، والعود أحمده. والآن نجري عملية الحجامة على الواقع جراء عمليا كما بينا نظريا، فنبدأ بحجامة موضع أساسي ورئيسي من مواضع الحجامة، وهو حجامة أم غيث التي تسمى أم غيث، يعني حجامة الهامة وسط الرأس. وهذه الحجامة في الحقيقة من أنفع الحجامات، فهذه الحجامة تنفع للحفظ وتنفع للدماغ. فنبدأ بتطهير المكان بالكحول أو السبيرتو، ثم نأخذ هذا الكأس، وطبعا هذا الكأس معقم، ونضع على المكان هنا، ونأخذ بتفريغ الهواء. بسم الله. نلاحظ انه الكوب صار في عملية تفريغ، وبالتالي صار هناك يعني قوة في امتصاص الجلد. هذه الحجامة اسمها حجامة أم مغيث، سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم مغيث لأنها تغيث الإنسان من الأمر من العلل القاتلة، يعني هذه الحجامة تفيد الإنسان من الجلطات الدماغية والسكتات الدماغية، وتنفع الإنسان لتنقية الدماغ وإخراج البلغم منها وترقيق الدم حتى يكون الدم رقيقا ويمشي في العروق. هذه الحجامة تزيد الحافظ حفظا، تنفع للحفظ، تنفع للذكاء. وهكذا نبدأ. بسم الله. نبدأ بالتشريط، وطبعا لا نعمق الشرط كثيرا، ونعيد الكرة مرة أخرى. بسم الله. نفس المكان في المرة الأولى. بسم الله. نلاحظ الآن أن الدم بدأ يخرج، نلاحظ أن الدم بدأ يخرج. طبعا يلاحظ هناك فقاعات من الهواء، هذا بسبب وجود الرطوبة. طبعا أفضل وقت للحجامة، أفضل وقت للحجامة هو يعني 17 و 19 و21 من الشهر العربي. وأفضل الأيام اجتنب يوم الأربعاء، لأنه في نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتنب يوم الأربعاء. وغير ذلك من الأيام لا حرج، لأنه لم يصح في المنع من الحجامة فيها حديث. فإذا وافقت بقية الأيام يوم 17 أو يوم 19 أو يوم 21 فإنها تصنع وتؤدى إلا يوم الأربعاء، لما ورد فيها من نص مخصوص ينهى عن أدائها يوم الأربعاء للحديث المعروف المشهور. فالآن يعني هذه، لأن الأخ جزا الله خير لم يحلق رأسه على الصفر، فبنلاحظ أنه يعني وجود الشعر ترتخي، الكأس يرتخي، فنضطر إلى أن نمكنه مرة أخرى. هو الأصل في هذه الحجامة أن تستخدم كما قلنا يعني وترا 3 أو 5 أو 7، هذا أفضل شيء، لكن لضيق الوقت ولأن الموقف يحتاج إلى بيان فقد نقتصر على واحدة، لأن المقصود في هذا المقام هو التعليم والبيان، وليس المقصود إجراء الحجامة يعني بكل بحذافيرها، إنما نفعل القدر الواجب منها. الآن نلاحظ كيف الدم وقوام الدم يميل إلى السواد وفيه كثافة. فالآن نريد أن نفرغ هذا الدم الذي اجتمع عندنا في الكوب. أعطيني يا ابني محارم. حتى ما ينزل الدم على وجه الأخ، فنفرغ هكذا ثم نجعل الدم في الكوب. نلاحظ هذا الدم قد خرج، نظف المكان، قد خرج من رأس أخينا، وهذا بالطبع يفتح السدد الدماغية عنده وينشط حتى أنه يشعر بقوة في بصره، يشعر في قوة في بصره ويشعر بنشاط. طبعا لأننا نستخدم هذا الكوب لشخص واحد فلا نحتاج إلى أن نعقمه كل مرة. ممكن أيضا نجعل كمان مرة. ارفع رأسك يا أخي. نلاحظ كيف كل مرة قد يزداد الدم خروجا. اعطيني أقم لي أنا. الآن سنختار، دير ظهرك للجماعة، سنختار موضع آخر وارد في السنة النبوية المطهرة، وهو الكاهل. الكاهل هذا الموضع الذي يكون بينه على امتداد الكتفين، يعني بعد الفقرة الخامسة من فقرات الرقبة تأتي في هذا المكان، هذا هو الكاهل. وهذا الكاهل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في الكاهل وفي الأخدعين. الأخدعان هنا عرقان على صفحتي العنق، هذا هو الكاهل، هذه حجامة مغيث. حط لي إيدك عليها لا تسقط، شوف لي هذا إذا ارتخت خبرني. طينكم أنا حجامة الكاهل، على امتداد الكتفين. استعملنا كوب أكبر لأن المكان يعني يحتمل ذلك. نلاحظ أنه كيف فرغنا الهواء وكيف لون الجلد الآن بدأ يتجه إلى الاحمرار لتفريغ الهواء ولضغط الكوب على المكان. بعد ذلك العملية التالية سنرفع الكوب ونشرط ثم نعيد وهكذا. فعملية الحجامة عملية سهلة لكن تحتاج إلى مراس وتحتاج إلى دربة وتحتاج أيضا إلى رفق. لهذا أوصى بعض الصحابة أن يلتمس له حجاما وأن لا يكون هذا الحجام صبيا صغيرا يعني ولا شيخ كبيرا. أنا الشيخ الكبير قد ترتجف يده والطفل الصغير قد لا يحسن، وبالتالي أحد الصحابة احتجم في رأسه ويبدو أن الذي حجمه لم يكن خبيرا. قال فصرت ألقن سورة الفاتحة. يلا حط نزل. نلاحظ مرة أخرى نرفع الكوب ونجعل هذا هو الدم، وهذا الدم بيكون يعني بالطبع دم مستهلك الغالب. ويمكن نعمل كمان مرة للمرة الثالثة ونكتفي بثلاث مرات وترا، وبنكون نزحنا وأخرجنا كمية من الدم جيدة لشفاء علل الرأس. لأنه بسم الله، لأن الحديث يقول من أهراق من هذه الدماء. غيره من أهراق من هذه الدماء يعني أهراق بمعنى سكب، فلا يضره أن يتداوى من شيء لشيء. شاعر بدوخة شيء؟ الحمد لله. يعني هذه المرة الثالثة اللي هي يعني أضعف الإيمان ثلاث مرات. بعض الحجامين بيعمل مرة وبيمشي، وهذا في الحقيقة ما بيكون فيه كبير ثمرة وكبير فائدة. هات الشفراطين الآن. لما يكون عندنا نفس المعالج، لما يكون عندنا نفس المعالج ما نحتاج إلى أن نغير الشفرة، فنقتصر على نفس المكان. أما إذا أردنا أن نحجم آخر لا، لابد أن بسم الله. هذه هي حجامة الكاهل، وهي من الحجامات الرئيسة. بسم الله. لاحظ الدم بدأ يخرج، تحركت. طيب امسك يا ابني، اعطيني فاين. نعم نلاحظ أن الدم صار لونه يتغير، أقرب إلى الحمرة في الوقت اللي كان أقرب إلى السواد في البداية. عقم لي إياها، حط له لاصق. الآن خلص هذا الموضوع انتهينا منه، حجامة أم غيث. طلع على الشاش. نضع القسط الهندي مع زيت الزيتون لتعقيم.